وأقر له المضروب في ظرف كتمر في جراب أو قص في خاتم أو رأس وكارع في الجراب. كتمر في جراب أو سيف مش عندك أنت؟ عندنا أو سيف في قراب، بعد عندي أو كسيف، حطها أو سيف في قراب. أو رأس وكارع، أو رأس وكارع في شاه، أو نوى في تمر، ففيه وجهان أشهرهما يكون في الرمل المضروب دون ظرف، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مضر به، وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في الصدر. والوجه الثاني هو مقر بهما، وإلا لم يكن تم فائدة لذلك الظرف. وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرف عادة عادة أو خلقة، فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة. ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في ضراب، وبين أن يكون مدفوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاح. وأما إن قال خاتم فيه قص وجراب فيه تمر وقراب فيه سيف، فقيل هو على الوجهين مطلقا، وقيل في قوله خاتم في قص إنه إقرار بهما جميعا بغير خلاف، لأن إطلاق الخاتم يدخل في قص، فإذا وصفه بالقص تيقن دخوله فيه، ولم يجز إخراجه منه بقوله نعل لها شراك أو شاة عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك. وفي التلخيص لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم في قص وقال ما أردت القص، احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم. قال ولو قال له عندي جارية، هل يدخل الجميل في الإقرار إذا كانت حاملة؟ يحتمل وجهين. هذه مسألة غريبة، نشوف الآن تتبعها. مسألة لو أقر بمضروف في ظرف، مضروف في ظرف، فالأصل هو المضروف والظرف ثابت، مثل قال عندي له حبر في دوات، الحبر مضروف والدوات ظرف. طيب يقول وكذا تمر في جراب، الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر، سيف في قراب، القراب الذي يدخل فيه السيف، قص في خاتم، رأس وأكارع في شاة، كيف؟ يقول فص في خاتم، أين الظرف؟ الخاتم، والفص مضروب، رأس وأكارع في شاتر، نعم، قال عندي له أكارع في شاتر، نعم، كان المتبادل أن نقول أكارع من شاتر، لكن قال أكارع في شات، فجعل الشات ظرفا للأكارع. طيب ومثل أيضا نوى في تمر، عندي له نوى في تمر، نعم، هل يكون مقرا بالتمر أم لا؟ يقول فيه وجهان أشهرهما يكون مقرا بالمضروف دون ظرفه، وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجراب. أجراب لمن يكون؟ للمقر، والتمر للمقر له، سيف في قراب يكون القراب للمقر والسيف للمقر له، فص في خاتم يكون الخاتم للمقر والفص للمقر له. وكل هذا ممكن، كل هذا ممكن، يعني يمكن أن يسرق الإنسان تمرا